بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن حديث الغلام والساحر، وكان آخر ذلك الحديث هو أن الغلام علم الملك الطريق التي يمكن فيها أن يقتله، حيث قال له، أمره أن يجمع الناس في صعيد واحد ثم يأخذ سهما من كنانته ثم يضع السهم في كبد القوس ثم يقول بسم الله رب الغلام ثم يرميه به. فقام ذلك الملك فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام، عمل ما أشار به عليه هذا الغلام عملا دقيقا، أخذ بوصيته بمجامعها، وكان الحري به أن يقبل منه ما دعاه إليه، وأنه حثه على الإيمان بالله وأن الله هو ربه ورب الخلق، وقد رأى الآيات ظاهرة أمام ناظره، ولكن الله إذا خذل عبدا فلا سبيل إلى رفعه، فالمخذول أيها الإخوان من خذله الله عز وجل، هانوا على الله عز وجل فهانت عليه نفوسهم فلم يرتفعوا، لم يرفعوها بالإيمان والعمل الصالح، فلا زالوا يتمرغون في أودية وأوحال الهلكة حتى فارقوا هذه الحياة، ومن يهن الله فما له من مكرم. فقال بسم الله رب الغلام، وقلنا إن هذا يدل على عماه، لأن نتيجة ذلك أن الناس سيؤمنون جميعا إذا شاهدوا هذه القضية التي طارت أخبارها وصاروا يتحدثون عنها، ولكن الحنق والسفه يعمي صاحبه أحيانا فيروم نفعا فيضر نفسه ويجني عليها، ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات رحمه الله، وقع السهم في صدغه، هذا هو الصدغ، هذا المكان هو الصدغ في الإنسان ما بين العين إلى الأذن، أصابه السهم في هذا الموضع فوضع يده على موضع السهم، نعم، ثم مات. أرخص الحياة من أجل أن يعلو ويرتفع، ليست القيمة أيها الإخوة أن يعيش الإنسان فيكون يحيا حياة الموت أشبه ما يكون بها، حياة الأموات، كم من ميت لا يزال ذكره في العالمين كهذا الغلام، يحيي الله عز وجل بموته أمة، وكم من أحياء يأكلون العلف وليس لهم هم ولا غاية ولا مطلوب إلا إشباع البطون وتحصيل الشهوات ومعافسة رغبات النفوس، فلا يزال الواحد ينحط وينحدر من إنسانيته وكرامته، فيعيش صغيرا ويموت صغيرا، يحيا لهمة دنية وضيعة من أجلها يعمل ومن أجلها يكافح ومن أجلها يدرس ويتعلم ومن أجلها يتوظف ومن أجلها يحيا، ولو سألناه لماذا تعيش؟ قال من أجل أن آكل. ولماذا تأكل؟ من أجل أن أعيش. ولماذا تعيش إذن؟ وما فائدة هذا العيش الذي ليس فيه ارتفاع وسمو بالروح؟ فيعبد الإنسان نفسه لله عز وجل ويتقرب إليه ويلتذ بمناجاته، فيكون عابدا له على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، لا يكون عابدا لنفسه وهواه وشهوته، فإن الذي يعيش من أجل هذه الأمور يكون عبدا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويخبر عنه بحاله التي تليق به وبأمثاله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. فالمقصود أيها الإخوان أن الحياة ليست مقصودة لذاتها، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، فإنما يحصل إنما يحسن بالإنسان في حياته أن يملأها بما يرفعه بما تكون به هذه الحياة كريمة ولها قيمة حقيقية، يعيش الإنسان لمعنى، لهدف سام كبير، لا يعيش من أجل همة تستوي تماما مع همة الحيوان. الله كرمه وفضله، الحيوانات تعيش لتأكل وتأكل لتعيش، بينما الإنسان لا يعيش ليأكل، ولا يأكل لمجرد العيش، وإنما يأكل ليتقوى على طاعة المعبود جل جلاله والقيام بوظائف العبودية، يكون شاكرا بلسانه وقلبه وجوارحه. فالحياة أمدها قصير، وكل إنسان سيفارق. مات الغلام، ومات أهل الأخدود، ومات من كان يتفرج، ومات من ضعف وتراجع إن كان أحد منهم ضعف وتراجع، ومات الملك، وذهب أهل الزمان ولم يبق أحد، وما نقص من أجل أحد منهم دقيقة واحدة، ما نقص من ذلك شيء، الجميع ماتوا. مات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومات تلميذه الذي خرج بعد أن مات في سجنه وهو ابن القيم، ومات السجان، ومات القاضي الذي حكم عليه بالسجن، ومات الشهود، ومات الوشاة، ومات الجبناء والضعفاء والخائفون، وبقيت الأعمال مرصودة، ونحن نمر بطورنا في هذه الحياة لنأخذ دورنا فيها. فبين قائم لله عز وجل بما يجب، وبين مفرط ومضيع وناس لأهداف هذا الوجود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمات هذا الغلام، فقال الناس: آمنا برب الغلام. هذه نتيجة طبيعية لما حدث، آمنا برب الغلام، وهذا من تدبير الله عز وجل ولطفه. ليست الخسارة أن يموت هذا الغلام ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عرض النبي صلى الله عليه وسلم يرمى بأبشع فرية، تتهم زوجه الطاهرة رضي الله عنها بالزنا، ثم يقول الله عز وجل في تلك المحنة التي استمرت شهرا كاملا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا دار تمحيص، دار ابتلاء، معالجة لهذه النفوس، يرفع أقوام ويوضع آخرون بحسب ما يتقلبون به في هذه الدار، دار الابتلاء، مما يرفعهم أو يضعهم. فآمن الناس جميعا بموت هذا الغلام، فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. وهؤلاء هم بطانة الشر الذين يغرونه بالمنكر ويحركون نفسه من أجل أن تستثار على كل فضيلة فتمحوها فيكون حربا على الخير والإصلاح والفضل والدين والمعروف فيكون مفسدا حربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إليه كما قال قوم فرعون الملأ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت. أمر بالأخدود بالأخاديد، والأخدود هو الحفرة التي تكون في الأرض، حفرت في أفواه السكك، ويريد أن يحرق مدينة كاملة الآن عقوبة لهم على أي شيء؟ على إيمانهم بالله، على إيمانهم بالله. فخدت وأضرم فيها النيران، ولم يعوزه أن يجد الجند الذين يحفرون له الأخاديد التي يحرق فيها أهل الإيمان، ولم يعوزه أن يوجد من يتكفلون له بإلقاء الناس فيها، فهؤلاء يوجدون في كل زمان ومكان. والله عز وجل يبلو بعض الناس ببعض. وأضرم فيها النيران، تصور كم استغرق حفر تلك الأخاديد، وكم احتاج إلى جهود، وكم بذلت فيه من أموال، وكم احتاجوا إلى جلب للحطب من أجل أن تضرم في تلك الأخاديد، جهود. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فهم لا يفتؤون في العمل الدائب لتحقيق الفساد في الأرض. كل أحد ينشر مبدأه، فحري بأهل الإيمان، حري بأهل الإسلام أن يكونوا أعظم همة في نشر مبادئهم. ومعلوم أن من لم يغزو الناس بمبادئه فإنه يغزى. من لم يهاجم الناس بمبادئه وينشر هذه المبادئ في الآفاق في العالمين فإنه يغزى، يصير في موقف المدافع في أحسن أحواله، ولن يلبث المدافع غالبا من أن يتقهقر فتغزوه الأفكار والمبادئ المنحرفة، وإن لم تصب منه مقتلا فإنها تصيب من بعده من الأجيال، وأول ذلك أبناؤه وأحفاده. ولذلك لا بد من المدافعة، مدافعة الشر والباطل وأهل الباطل بالمعروف والخير. فأضرم فيها النيران، وقال لهم ذلك الملك: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له اقتحم، يعني شك من الراوي، إما أنه طلب منهم أن يقحموه، أو يقال له اقتحم في النار، وإن أبى فهم جاهزون لإقحامه ولن يترددوا في ذلك. ففعلوا حتى جاءت امرأة، لم تسلم النساء ولا الأطفال، جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، يعني كأنها ضعفت وتثاقلت أن تلقي نفسها في النار لربما شفقة على ولدها. ومعلوم قلب الأم والوالد، تصور أن هذه الأم وهي تحتضن صغيرها وتلقي نفسها بالنار تصطلي بها وتقاسي حرها حتى الموت، أمر ليس بالقضية السهلة أيها الإخوان. يدرك ذلك الإنسان حينما يرى صغيره أو صبيه يصارع المرض، وهو لا يألو جهدا في دفعه عنه ومعالجته، فكيف يقدم مختارا فيلقي نفسه بالنار وهو يحتضن هذا الصغير، كأني به قد سقط وإياها في النار وهي حاضنة له، نعم، فيبس بين يديها وتفحم في حجرها. فالمقصود أنها جاءت فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام وهو دون سن الكلام، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. اصبري فإنك، هذا أحد الذين نطقوا في سن الصغر في المهد، اصبري فإن أنطقه الله عز وجل فكان ذلك آية. وكما ذكرت لكم سابقا من أن الله عز وجل يظهر هذه الآيات والكرامات حينما يكون الناس بحاجة إليها لتقوي عزائمهم وتثبت يقينهم وأنهم على الحق. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أنها في المتأخرين أكثر منها في المتقدمين لحاجة المتأخرين إلى التثبيت، اصبري فإنك على الحق. فلا شك أنها إذا سمعت هذا الكلام أنها لن تتردد فستقتحم. والعجيب أن تلك الناحية التي يقال فيها الأخدود الذي يذكر في عصرنا الحاضر أنه محله أنه مكان قد جحفه السيل فشقه شقوقا في مواضع كثيرة جدا في منطقة شاسعة، وقد رأيت ذلك بنفسي ولم أقصده لكن كنت في تلك الناحية فرأيت العظام محرقة، رأيتها بعيني، لم يحدثني بهذا أحد، طفت في تلك الناحية رأيت العظام محرقة وأتعجب إلى ساعتي هذه كيف بقيت العظام إلى هذه الساعة. العظام تأكلها الأرض. لا أدري هل ذاك هو فعلا الأخدود أو لا، لكن قد وضعت عليها لوحة والناس يقولون هذا مكان الأخدود. لكن العجيب أنها لو لم تكن محترقة لقلت بأن هذه مقبرة قديمة جحفها السيل، هي أرض كرابية واسعة جدا تتعب وأنت تمشي فيها، شقها السيل من نواحي على أكبر من قامة الإنسان، فبقي فيها أماكن في هذه الشقوق اللي صارت كالجدران تمشي في خلالها وترى الزهومة في كل تلك التربة، وترى بعض المواضع التي هي على قدر الإنسان الممدد ترى ترابا قد تغير لونه عن سائر التراب، أجساد متحللة، وترى قطعا من العظام تتخلل هذه التربة. وحينما جحفها السيل ظهر بعضها قطع صغيرة وكبيرة ومن ساعد اليد عظام آدميين قطعا، فبعضها محروق المنتصف، يعني نصف العظم موجود ونصفه محروق أسود أثر الحرق ظاهر جدا عليه، وبعضها عظام غليظة الفخذ والساق وما أشبه ذلك. أنا لست أدري هل هذا هو الأخدود فعلا أو لا، والحديث أنه أمر بالأخاديد فخدت في أفواه السكك، فهي أكثر من أخدود، ربما يكون هذا واحد كبير منها ربما لا يكون، الله أعلم، لكن الناس يقولون هذا هو موضع الأخدود. وأيضا الأثر الموجود في هذه العظام، مع أن ذلك يستغرب كيف تبقى هذه الأماد المتطاولة أكثر من كم، قرابة ما يقرب من 2000 سنة، قريب من 2000 سنة ولا زالت، فربما يكون الله عز وجل أبقاها للناس عظة وعبرة أو غير ذلك، فالعلم عند الله عز وجل. المقصود أن الله أثبت ذلك في القرآن: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأقول نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يحشرنا وإياكم تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. نعم.